جوال الشيخ محمد سيد حاج. سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله، حياتي بالقيام أحلى. وهذا الشاب جدير بالاحترام، لماذا؟ لوجود المغريات والفتن ولكثرة الشهوات من خلفه. إن الله يحب التقي، وحبه للشاب التقي أشد. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن الرجل الكبير كسر فيه عنفوان الشهوة وكبرت مع سنه الغرائز، أما الشاب فإنه ما زال ينضح وعنفوان الشهوة يتملكه، والطاقة تتجدد والحماسة تتدفع. ولذلك إذا استطاع في هذا الجو أن يلجم نفسه وأن يأخذ بها نحو المراقي والكمالات كان جديرا بهذه الدرجة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من شاب ليست به صبوة، أي شذوذ وانحراف، وإن الله ليباهي ملائكته بهذا الشاب، وإن الله ليباهي ملائكته بهذا الشاب. جوال الشيخ محمد سيد حاج.